السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وأسعد الله أرواحكم وثقل موازينكم. قرأ اليوم الإمام أواخر الرعد وإبراهيم والحجر وأوائل النحل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. من الرسائل في كتاب ربنا مما قرأ الإمام، سبحان الله، كأن هذه الآيات تقول لك: لا توجل، إنا نبشرك. كأن القرآن، كل القرآن هو يفرحك، ما تخافش. طول ما أنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وطول ما أنت مع الوحي، إنا نبشره. فهذا المعنى استحضاره مهم جدا. في سورة الرعد الله جل جلاله ذكر، قال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون بما أنزل إليه. كان قتادة بيقول كلمة جميلة جدا في هذه الآية، يقول: هم أصحاب محمد، هم أصحاب محمد يفرحون بكتاب الله. فرحانين، فرح، سبحان الله، لديهم هذا الشغف. من الآيات الجميلة، وقل القرآن كذلك، قول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم، قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كأن ما أرسلناك محمد إلا أن تسمعهم وتفرحهم بهذا الفرح. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، رغم أنهم يكفرون بالرحمن. طيب، ليه أتلو عليهم القرآن؟ ليه القرآن؟ لأني ليه سطوة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني لو في قرآن يحرك الجبل، قرآن قوته في التأثير يحرك جبل أو يقطع الأرض ويحدث لها تشققات أو نكلم به الموتى، لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن. ولذلك لابد أن هم يفرحوا. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم هذا الكتاب اللي ربنا بيقول لنا في سورة إبراهيم. عشان تستمتع بسورة إبراهيم، لابد أن تعرف أن هذا الكتاب جاء ليفرحك ويخرجك، يخرجك من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل حاجة بعيدة عن ربنا هي ظلمات، أيا كانت المناهج بقى اسمها إيه، كل المناهج دي ظلمات، مفيش إلا نور واحد بس، لتخرج الناس. وكأن الناس بدون الوحي الأصل فيهم أنهم في الظلمات، ويأتي الوحي ليخرجهم إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وده مش هيبقى بمزاجك ولا بحولك ولا بقوة، بإذن ربه، إلى صراط العزيز الحميد الله. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويوفقنا وإياكم. اليوم وقفتنا مع الخليل، بما أن الصورة صورة إبراهيم، وهو يعني واقف في الواد الغير ذي زرع، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الخليل، الأواه، الأواه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ولسه قرأناها من يومين. منيب رجع للحق، مقبل على ربه، وكان قانتا. هنقرأها بكرة إن شاء الله في النحل، النحل اللي بتديك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من أين يأتي اليقين؟ أتى أمر رب، أتى أمر الله، خلاص استحضار أن الدار الآخرة وأن أمر الله آتي لا شك فيه، يخليك دايما إيه، مستحضر معاني مختلفة. سيدنا إبراهيم الخليل نتعلم منه من هذه الصورة وإحنا بنتفرج وعايشين مع هاجر عليه السلام. إبراهيم المتأمل يجد أن الله اختبره في مشاعره، اختبره في قلبه، اختبره في عاطفته، اختبره في هذه الرقة، ويتعرض لهزات قوية جدا ومع ذلك حليم أواه منيب. بدأت ببراءته من أبيه، فإبراهيم عليه السلام تخطى كل عوائق المشاعر، مش عشان هو جاف في المشاعر ولا عشان هو متحجر الفؤاد ولا هو عشان قليل الوفاء، لا، لأن مشاعره القوية نحو أبيه أقل من مشاعره تجاه مولاه. مهما كانت قوة البنوة لكنها لا تعدل قوة الأبوة. فما تيجي بقى الأمر الله سبحانه وتعالى الواضح الصريح أنه يضع ابنه إسماعيل الرضيع وأمه الضعيفة في الوادي الغير ذي زرع، مهم أنت بقى تتخيل المشهد ده عشان تفهم أواخر إبراهيم والجمال اللي فيها لتتربى وتربي. لكن تتخيل أن ده شيخ كبير، ما إن رزق هذا المولود وفرح به اللي جاله، يعني وهم بيقولوا له ايه، لا توجب إذن نبشر، وجاء على كبر يبتلى في عاطفته نحو هذا الوليد ويتركه هو والدته في الوادي المهجور ده. لكن تتخيل هاجر المسكينة وهي ترى مغادرا لا يلتفت، وهي بتتبعه، انت رايح فين يا إبراهيم، لمن تتركنا، لا يلتفت، لا يجيب، ما يجاوبش. وسبحان الله، هذا شيخ رحيم، إذا تكلم كيف سيتكلم في هذا الموقف وبأي أسلوب هيذكر الخبر؟ جميل جدا أن ربنا يرزقك زوجة تسهل عليك الأمر. فقالت مسهلة عليه الأمر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هي إيه السهولة اللي عملتها دي؟ إيه السهولة اللي خلت هاجر تتقبل المهمة دي بدون تردد؟ هي كأنها تقول: الله الذي كلفني هو من سيكفلني، فكما اختارني للتشريف بأن أكون زوجة الخليل فأنا أشكره بقبول التكليف. خلاص، معناه كأنها تقول له: أنا لا أحتاجك يا إبراهيم، فلست أنت صاحب العقد ولا صاحب العمل الذي سأكتب عقدي معه، فعقدي مع الله له أوفي ومنه أستوفي، أنا عقدي ما ليس معك. وسبحان الله، هي عرفت لا يمكن لمهمة بدأها الله أن تفشل، فإن الله إذا كلف كفل سبحانه وتعالى. عشان كده ما كانتش مشغولة إن الحكيم هيدبرها إزاي. باختصار، هاجر وقعت على بياض، وكل من يكتب عقدا مع الله فإنه يوقعه على بياض، لأنك لن تشترط على الله شيئا. هتشترط على إيه؟ أن يكون عدل معك، فهو سبحانه العدل. هتشترط عليه أن يرحمك، ما هو الرحمن. هتشترط عليه أنك لو عملت حاجة كويسة أن يكافئك، ما هو الشكور. هتشترط عليه أن يكون لديه علم بكل ما أنت أفعلت، ما هو العليم الخبير. فلن تجد شيئا تشترطه على ربك. فهاجر وقعت على بياض، على بياض، طلعت ورقة الرضا ومضت. سبحان الله، إبراهيم أكمل الطريق ومشي، لكن الله وحده الذي يعلم ما الذي كان في قلبه وهو يترك هاجر وإسماعيل خلف ظهره في هذه الأرض الموحشة؟ ما الذي كان في قلبه؟ ما الذي يدور في عقله؟ يا ترى إذا جن عليهم الليل ماذا سيصنع؟ ما الذي سيحدث له؟ نعم ربنا اللي أمرني وكل حاجة، بس أنا شايف الأسباب مش موجودة، فيش أي سبب. زي سيدنا موسى كده، ربنا أمرني اللي أنا أرتحل واتحرك، بس ما فيش أي سبب، أنا مش قدامي إلا البحر وخلفي فرعون، هنعمل إيه؟ أنا لا أرى أسباب تنفع. لكن هو داس على المشاعر وابتعد وتحامل على قلبه وتوكأ على الصبر والرضا لغاية ما اختفى عنهم خلف تلة، ثم تفجرت رقته نهرا من المناجاة سطرتها صورة إبراهيم. ابن كثير بيقول فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، خلاص ابتعد عنهم، كان لا يحب أن تراه هاجر هكذا، أراد أن ينكشف ولا يتجلد أمام ربه زي كده، وتولى عنهم خلاص، بعد يعقوب يريد أن هذه الدموع يراها علام الغيوب، هو الذي خلقني ويعلم ماذا في صدري، عشان كده بيقول له إيه وهو يناجي الله سبحانه وتعالى في عز ضعفه وفي عز انكساره، يقول له بعدما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، طالما عند بيتك أنا مطمن، حتى لو غير ذي زرع، مش غير زرع، لا غير ذي زرع يعني الأرض أصلا ما بتنبتش، أرض غير صالحة، لكن طالما عند بيتك كل حاجة هتعدي، ربنا ليقيموا الصلاة، أنا أهم حاجة عندي دينهم، دنيتهم جاية، أهم حاجة الدين، أنا خايف على دينهم، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. أنا مش في حاجات جوا مش عارف، مش هعرف أعبر عنها، في حاجات جوايا لساني تم اعتقاله، أنا لا أستطيع، أنا متأخرة في الزواج، أنت الذي تعلم، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تعلم احتياجي، وأنت الذي تعلم عجزي، أنا بقيت أرملة، أنا بقيت مطلقة، أنا متزوجة وزوجي مضيق علي، أنا مديري مبهدلني، أنا مظلوم، أنا مأسور ظلمة، تعلم ما نخفي وما نعلم. سبحان الله. فسيدنا إبراهيم اتجه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات. فبيعلمنا أن المؤمن مهما فاضت مشاعرهم وحشرجت نفوسهم فإنهم يعرفون لمن يعني يبثون شكواهم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن في معاملات خاصة أعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنتوا لسه في منازل بيني وبين حبيبي مختلفة، يعلمون أمام من ينكسرون ويعتذرون، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أحيانا الدعاء، شوفوا يا جماعة عم تعمل لدين الله بتمر عليك مواقف انت في ايات بتفهمها غير اللي عايش الصراع، اللي عايش الدين يا جماعه بيفهم القران وبيفهم ايات، في ايات هي معانيها في قلبك تكاد تكون خامده ميته، لكن هناك اناس الذين يعيشون الصراع ويعيشون سنه المدافعه وعايشين الوحي وبيبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، واللي عايشين مفهوم خير امه اخرجت للناس، عندهم المعاني الله يعني هذه المعاني الخامدة عند غيرهم كأن الله نفخ فيها الروح في قلوبهم، فهو يعلم الدعاء بتاع موسى وهو بيقول لا أملك إلا نفسي وأخي، يعلم قد إيه أنك ممكن تبتلى بالهم والانشغال عن أسرتك وأنت تعمل لدين الله، فبتقول يا رب أنك تعلم ما نخفي وما نعلم، يعني في حاجات كتير أنا مش لاقي وقت لأهلي فيها، فأنت تعمل. فعما تمر على الآيات دي وأنت تعمل لدين الله بترزق مفاهيم مختلفة. فلما تقرأ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت بتدرك الدعاء ده غير أي واحد فقير محتاج وعنده احتياج. لما بتكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى وأنك بتكون ضيق عليك لأنك تعمل في دين الله، سواء ضيق عليك اختيارا أو اضطرارا أو لانشغالك عن الدنيا، فبتبقى فاهم الدعاء ده ليك مفهوم مختلف عنه. فسيدنا إبراهيم بيقول لنا في الآيات دي، والآيات دي بتعلمنا أن مهما غلبتنا الدنيا ومهما فرقتنا المصائب وشردتنا ومهما كانت الأرض التي نلجأ إليها موحشة أو قاسية، فليست خافية عن نظر الله، تعلم ولا تعزب عن علمه. ومهما اضطرنا طلب الرزق أن احنا نفترق عن أولادنا، نترك أزواجنا وحيدات، فالله لن يضيعنا. سبحان الله، هاجر كانت رمز للغرباء، هاجر كانت رمز لكل امرأة بتدفع ثمن ارتباطها بزوج لرسالة أو لمهمة سامية. عادت هاجر وتحملت بقى المهمة بعد ما تركها، إلى أن رزقها الله سبحانه وتعالى في القصة المشهورة بماء زمزم وغيره. سبحان الله، تأمل، لما قبلت المهمة بلا إمكانات كانت النتيجة ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، ماء يغني عن الطعام والشراب والشفاء. سبحان الله، ليه؟ قالت له لن يضيعنا. تأمل كيف يكفل الله من يستعملهم لتحقيق المراد. هي قبلت مكان موحش غير ذي زرع، كانت النتيجة تتشرف هاجر بتأسيس أعظم مدينة في التاريخ بركة وحياة، بل تيجي قبائل هي تعقد معاهم، تقول لهم لا انتوا هتاخدوا جزء من المية وانا جزء، فتبدأ هي كأنها دولة ودول دولة، قبائل مشرفة جدا في العرب، يبدأوا يتعاقدوا معاها ويتفقوا معاها اتفاق. الله أكبر. وهاجر بقى تتولى ان هي تربي اسماعيل بما مكنها الله من اليقين والايمان، وقعد بقى تنتظر الغلام بكره هيكبر ومهمته، وسبحان الله ولعل الله يكرمها فيه. وبعد ما بلغ السعي والمنزله يتعلق بها قلب والده بي، يتعرض قلب الشيخ الكبير ومشاعره، زي ما قلت لكم مبتلى في مشاعره، ان الغلام اليافع ده هيبتلى بامتحان يهز الجبال، فكيف بقلب يخفق حنانا ورحمة، قلب كان بيقول لهم انتوا هتعملوا ايه، انتوا نازلين تعملوا ايه، يقول للملائكة، قالوا له احنا نازلين ندمر قوم لوط، يقول لهم طيب لو كانت القرية نيت فيها ناس مؤمنة كنتوا هتعملوا كده، يقول له لا، طب لو كان فيها طائفة، طب لا، طب لو كان فيها عشرة، طب لو كان فيها خمسة، ان فيها لوطة، طب فيها اخ. فسبحان الله، يجادلنا في قوم لوط، يعني يتناقش معهم، ليه؟ حليم، حليم، أواه، منيب، فقلب عالي جدا. القلب ده بقى يبتلى الابتلاء الشديد ده، الابتلاء اللي فيه القوة ديت. سبحان الله، فقال لوالده إيه إسماعيل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. الله الله، هاجر قالت الله أمرك بهذا، فتجيب إذن لا يضيعنا. إسماعيل عليه السلام بيقول إيه، يا أبا تفعل ما تؤمر، واخدين بالكم، أمرك تؤمر، نفس جواب الأم، الكل نظر للأمر إنه اختيار ربنا سبحانه وتعالى. عارفين ليه؟ لأن دي مدرسة هاجر يا جماعة، دي المدرسة اللي بتطلع شهادة، بس مش بتطلع شهادة بي ام بي ولا ام بي ايه، شهادة، شهادات اليقين. انت طالع عاوز يقين، ادخل مدرسة هاجر. ايه مدرسة هاجر دي؟ مؤسسها الخليل. فمؤسسة المدرسة دي بتؤهلك لمنازل التسليم، المدرسة اللي اختبارها بيجي من السماء، وبتؤهل للوفاء. سبحان الله. فتعلمت هي هاجر في مدرسة الخليل زمان: إني وجهت وجهي، الله أكبر، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فأيقنت أنه لا يضيع من تولاه. يا جماعة سهل إنك تقول الكلام فتقوله بلسان المقال، لكن مين اللي بيقوله بلسان الحال؟ حالك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. سبحان الله. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيقول لناس: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ تخيل عما تتسأل على الآية دي. عارفين وانت ماشي في المطار وانت داخل من بوابة، في بوابة كده بتعدي ويبدأوا يفتشوك، فالجهاز ممكن يصفر، يصفر دي يبقى انت عندك ايه مشكلة لازم يرجع تاني. تخيل ان كل آية كأنها بوابة بتصفر وانت هتمتحن فيها، فعدي كده من آية اني وجهت وجهي، فنيجي نسألك: تعالى الآية دي انت عملت معها ايه؟ هل انت فعلا كنت بتوجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين؟ اخبارك معها ايه؟ اخبار اليقين كان في قلبك ايه؟ هتبدأ بقى تشوف، لقيت نفسك عديت، جميل، لا انا ما عديتش بس انا كنت فعلا ندمان وكنت بحاول والله. طيب بتحاول، جميل، ترزق ان شاء الله. زي واحد ناوي يحفظ كتاب الله بس مش قاعد بقاله 4 سنين يقولك انا ناوي، لا ده واحد ناوي يحفظ كتاب الله فعمل ايه؟ راح قاعد عند الشيخ وبعد قال له: يا شيخ انا عاوز احفظ كتاب الله. قال له: خلاص نحفظ النهاردة 5 ايات. قال له: جميل. قال له: تحفظ الفتحة؟ قال له: الحمد لله. فسمع له الفتحة، قال له: طيب يلا بسم الله بقى نبدأ الف لام ميم. فقال: طيب ماشي. فلسه بيقول كده: بسم الله الرحمن الرحيم الف لام، راح روحه طلع. الراجل ده يبعث يوم القيامة مع الحفظة، مع أهل الله وخاصته. ليه؟ خلاص هو استلم الطريق، استلم الطريق. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا، انك تستلم الطريق، انك تحاول من دلوقتي انك تتحسن في علاقتك مع القرآن. عشان احنا عاوزين نطلع بعد رمضان، انا مش هقولك في شوال لازم تكمل زي ما كنت مكمل في رمضان، لا، انا هقول لك منهجيه واحده بس، سؤال واحد بس حاول تحله وتجاوب على نفسك فيه. انا عاوزك بعد رمضان تكون افضل، وانت في شوال تكون افضل من اللي كنت عليه في شعبان. بس تقدر تعمل دي؟ لو عملت دي انا بقول لك انت نجحت في رمضان. لو انت في شوال احسن من اللي انت كنت فيه في شعبان انا بقول لك انت نجحت. رمضان سيبقى ان هو خاص وله خصوصية، فعشان كده لازم تشوف انت قبل رمضان كان ايه واقع منك، وحاول تجدد بعد، تجدده وتدرب نفسك عليه من دلوقتي. رمضان شهر القرارات، وشوال شهر التطبيقات بقى للقرارات اللي انت خدتها، تبدأ تدرب حياتك. فسبحان الله، مدرسة هاجر وإبراهيم اللي بيقولوا ربنا ليقيموا الصلاة، هي أيقنت وعلمت إسماعيل، وإسماعيل نفسه تعلم بدري من والدته لما قال ربنا ليقيموا الصلاة. عشان كده كان يأمر أهله، كان يأمر أهله، كان برضو كان بيأمر أهله. سبحان الله. المعاني دي يا جماعة لازم نحن نستحضرها، هي معاني الاتصال بالوحي، وعند الأزمات ترجع للوحي. لكن من أكبر الأخطاء اللي بنقع فيها لما تيجي المصيبة هو الذهول عند سماع الخبر، الذهول عن قول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذهول إنك تلجأ إلى الوحي. وأنا قلت لكم في بداية اللقاءات ديت: لا يمكن لمن قضى حياته بعيدا عن الله أن يكون الله أول ما يخطر على باله حين يصدمه خبر لا يحبه. اللي اعتاد الغفلة عن ذكر الله لن يتمكن أن يتذكر قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند الصدمة الأولى. فإبراهيم عليه السلام أسلم إبراهيم نفسه لأمر الله، وأسلم إسماعيل رقبته لأبيه، وبقيت الأم تراقب الملحمة دي، ملحمة جديدة من العهد والعقد. انتوا شايفين ان البلاء ده كان شديد جدا على إسماعيل صح؟ ونادر انك تبص هي كانت هاجر اخبارها ايه في البلاء ده؟ يا ترى كانت واقفة بتتفرج، ولا ادتهم ظهرها، ولا كانت رفع يديها الى ربها؟ اين كانت هاجر؟ سبحان الله. شوفوا هذا النبي تمكن من مقاومة العاطفة بتاعته وصرعه على وجهه عشان يذبحه، ولا يشاهد وجهه عند الذبح ليكون ده أهون عليه. فعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لكن بعد الكلام ده كله وبعد البلاءات ديت، لما انتهت المراحل البلاء ولما انتهت مرحلة الوفاء من إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، إيه اللي حصل؟ جاءت مرحلة الجزاء بعد مرحلة قاسية من الابتلاء. عشان كده ليكي موعد مع الجزاء، لأنك أنت كنت وفية، لأنك أنت كنت وفي، أنت كنت من أهل الوفاء، فلم يبق إلا الجزاء. فاستعد يعني واملأ جعبتك بما هو آت من جزاء. شوفوا كيف شكر الله لهذا النبي وفاءه، جعل للناس إماما فلا يختلف على إمامة إبراهيم يهودي ولا نصراني ولا مسلم. اتخذه الله خليلا، شرفه الله ببناء البيت العتيق أعظم مشروع في التاريخ، جعل في ذريته النبوة، ودي لوحدها يا جماعة، ده اللي عنده ثلاث أولاد في طب وعيالهم في طب، ويعني بيدنه ماشي في الشارع محدش عارف يتكلم معاه، اللي عنده في عيلته أعضاء مجلس الشعب بقالهم مثلا 50 سنة، ده بيورث ده بيورث ده، محدش بعرف يتكلم معاهم. يقول لك احنا أبا عن جد كله طول عمرنا في كليات الايه الشرطة، محدش بعرف يتكلم معاهم. طب وجعلنا في ذريته النبوة، يا جماعة ده النبي كان دعوة في يوم من الأيام، دعوة كده، فجن من جن النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية إبراهيم عليه السلام بتعد القارات، وشرفه بنداء الحج وتهيئة البيت لوفد الله، وأذن في الناس بالحج، خلد آثار في مقام إبراهيم، فبقيت الآثار آثار قدميه محفورة. سبحان الله، كل ده عشان تدركوا أنه يستحق التكريم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. عما تمر على الآيات دي اوعى تنسى آيات إبراهيم، آيات سورة إبراهيم وهو بيقول واد غير ذي زرع، اوعى تنسى قصة هاجر. هاجر بقى ربنا خلد سيرتها وربطها بتاريخ البيت وتأسيس مكة، وجعل السعي بين الصفا والمروة نسكا إلى يوم الدين كأحد أعظم صور تكريم لامرأة. سبحان الله. لماذا كل الابتلاءات دي؟ لأن كانت المهمة الشريفة اللي تنتظر أهل هذا البيت الكريم تستلزم استحقاقا عظيما وتأهيلا دقيقا. أحيانا في شرف عالي أوي منتظرك، عشان كده ضيق عليكي تضييق عشان تجهزي للشرف ده. لما تخلوا عن كل علاقة وعن كل مراد وقدروا مراد الله وتعلقوا بمحبته، خدوا اللي خدوه سبحان الله. فأقاموا على مراد رب البيت، فرزقهم الله البيت وبنوه وامتن عليهم بكل هذا. عشان كده برضو هاجر يمكن خاطرة كده أقفل بيها، إن كل واحدة يصعب عليها مهمة تربية أولادها تتذكر أن هاجر قبلت هذه المهمة في أشد الظروف لتؤسس للحياة مدرسة تبدأ بالأم. فكلما شعرت بالغربة الحسية أو المعنوية فتأسي بهاجر التي تركت في واد غير ذي زرع. طيب الله أوقاتكم وأفرح الله قلوبكم مع وحي ربكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.